بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الثانية من ثمار التزكية وهي التقوى. وقد كان آخر ما وصلنا إليه الحديث عن دور التقوى أو بركات التقوى المرتبطة بكل الشؤون، وأن الله سبحانه وتعالى يعني بتقوى المؤمنين يفتح عليهم جميع أنواع البركات، وأن هذا ليس بالضرورة أن يشمل الأمة جميعا، يعني ما يسمى بالوعد الإلهي ليس بالضرورة أن يصبح كل المسلمين في حالة من التقوى كأفراد، ليس بالضرورة ذلك، فيكفي أن تظهر ثلة أو فئة مؤمنة تعطي النموذج للتقوى والنموذج للإيمان ليحتذي بعد ذلك الكثير، فليتحقق بعد ذلك الوعد الإلهي. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول هذا الموضوع، حيث تحدث عن مظاهر الرعاية الإلهية للمتقين، فقال: مما في القرآن الكريم مما يتحدث عن عظمة التقوى، عن إيجابياتها فيما يتحقق بها للإنسان من رعاية إلهية عجيبة، ويتحقق بها للمجتمع كمجتمع، المجتمع الذي يستجيب يتقي الله سبحانه وتعالى في التزاماته العملية، في مواقفه، في ولاءاته، في نهوضه بمسؤولياته، في استجابته الكاملة لله سبحانه وتعالى. ماذا يترتب على ذلك؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. طبعا الآية الكريمة تشير هنا إلى مظهر من مظاهر القبول، وهو أن الله تعالى يجعل هذا المتقي يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أي مشكلة يقع فيها ما دام قد حرص على التقوى وما دام قد راعى التقوى، لأن هناك كما قلنا فرق بين العمل وبين التقوى. الشخص قد يعمل العمل ولكن لا يراعي شروط التقوى فيه، لذلك لا يقول أنا طبقت العمل ولكن لم أجد مخرجا، لأنه لا بد أن يكون أن تكون متقيا في ذلك العمل. حتى الشخص يقول أنا مثلا أنفقت ولم أجد عوضا، لأنك لم تتق الله أثناء إنفاقك. أن تنفق المال وأنت راض وأنت فرح لأن الله تعالى سمح لك بأن تطهر مالك بذلك الإخراج، أن تراعي أحكام الشريعة فيه، أن لا تتأفف، أن لا تتضجر، أن لا تمن بذلك الإنفاق. وهنا الله تعالى يعني يعوض بعد ذلك. أول عوض هو ذلك الشعور بالسعادة بأن الشخص قدم عملا صالحا، وبالتالي لا ينتظر، يقول لا يهمني بعد ذلك لأني سأجد هذا العمل عند الله. وهنا يأتيه طبعا هنا ما يسمى بالتقوى في العمل، يعني ليس العمل فقط، العمل شيء والتقوى مثل ما يعني حتى الآن في مثلا في الإدارات وفي الوظائف، هناك من يعمل وهناك من يعمل كما يقال بقلبه وبكل كيانه وبكل مشاعره، فتجده حتى مثلا لو انتهى وقت العمل يبقى يقول لا أنا لم أكمل بعد العمل، ويذهب للعمل وهو فرح لأنه سيؤدي ذلك العمل، ويهتم به اهتماما شديدا بغض النظر عن المرتب، بغض النظر عن الأجر، فهو ينظر إلى العمل في حد ذاته. وطبعا هذا عادة تجده سعيدا، لماذا؟ لأنه لا يشعر بتكلف، لا يشعر بمشقة، بخلاف ذلك الذي يعمل فقط وهو متضجر وهو متأفف، لأنه يتصور أن هذا العمل يعني هكذا وفقط ينتظر تلك الأجرة. إذن هناك فرق بين المتقي أو بين نظرة المتقي للعمل وبين ذلك الذي فقط ينظر إلى العمل من زاوية الأجر المعد له. ولهذا نرى تلك الآثار الواردة عن الصالحين من أن عملهم ليس كالأجير الذي فقط ينتظر الأجر، بل أعمال الأحرار الصادقين المخلصين الذين يؤدون أعمالهم بفرح وسرور. لمثال بسيط: الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله. فالمؤمن ينظر إلى هذه الأعمال أن هي أعمال الصالحين، فإذا رأى نفسه يقوم بهذا العمل يفرح، يقول الحمد لله أنا الآن أسير على نفسي خطى الأنبياء الصادقين. إذا تعرض للبلاء في هذا الطريق يقول الحمد لله أنا أصابني بعض ما أصاب الصالحين. فهذا الأمر يعني يتعامل بصدق مع المسؤوليات المناطة به، ولا ينظر إليها بأنها مشقة، وإذا كلف يقول هذا من فضل الله تعالى علي، الله تعالى اختارني لأن أتولى هذه المسؤوليات أو أتعب هذا التعب أو أكلف بهذا العمل، كما ورد في الحديث يعني إن كان في الساقة كان إن كان في وضع في أول الجبهة وضع، وإن وضع في الساقة يعني في المؤخرة وضع لا يهمه، يقول أنا المهم أنا أؤدي دوري في أي محل يكون فيه واجبي أؤدي ذلك الدور. علق السيد عبد الملك على هذه الآية الكريمة قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب بقوله، هذه الآية المباركة من أهم الآيات التي تبين لنا عظمة التقوى، بل إنها تقدم ما هو مغر جدا وجذاب إلى حد كبير يجذبنا نحو تقوى الله سبحانه وتعالى، فقد تضمنت وعدا من الله سبحانه وتعالى وهو الذي لا يخلف وعده، وعدا عظيما مهما، ومن يتق الله هذا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي، يعني قلنا التقوى هناك الفردية وهناك الجماعية، التقوى والتعاون على البر والتقوى، ومن يتق الله أي شخص أو أي مجتمع أو أي أمة تتجه على هذا الأساس، ومن يتق الله يتق الله في التزاماته العملية، يتق الله فيما يعمل، يتق الله فيما يقول، يتق الله في النهوض بمسؤولياته، يتق الله فيلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى، يتق الله فيجتنب المحرمات، لا يعتمد على ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ويرى أنه من خلاله سيتوصل إلى ما يبتغيه لنفسه، إلى ما يريده لنفسه، فيرى فيه وسيلة العمل التي تحقق أهدافه أو تحقق رغباته، يحذر من ذلك، يعمل العمل لوجه الله، لا يريد من ذلك جزاء ولا شكورا ولا مناصب ولا جاها ولا شهرة ولا أي شيء، فيتق الله ويتجه وفق أوامر الله سبحانه وتعالى من منطلق الثقة بالله أن الله لن يخذله لن يتركه، أن الله سيحقق له النتائج التي وعد بها، سيفي بوعده له. المؤمن ينطلق من الثقة في الله ويعمل عمله بإتقان وبأداء متقن، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيبارك في ذلك العمل وسيجعل له المخرج يعني من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يرى. يعني هناك بعض الناس يقول لك هذا الطريق مظلم وطريق مسدود، ولكن تقول يعني فقط اعمل التقوى وسترى كيف، قم بعملك بتقوى بتقوى وسيجعل الله لك المخرج وسيخرجك من كل مشكلة وسيحل لك كل معضلة وسيبعد عنك كل عدو وسينصرك على أي طاغية. يعني هذا شيء يعني من قوانين الله سبحانه وتعالى، ولذلك العبرة بالتقوى، لأن المؤمن المتقي يعلم أن الله تعالى هو المهيمن على كل الأمور، هو رب كل شيء، هو المدبر لكل شيء، وبيده خزائن كل شيء، وجنود كل شيء جنود السماوات والأرض لله، لذلك يعلم هو يقوم بدوره ويترك ما يسمى بالنتائج لله سبحانه وتعالى، والله تعالى وعد المتقين بهذا المعنى. وهكذا تحدث السيد عبد الملك في محل آخر عن هذه المعاني، عن التقوى ودورها في قبول الأعمال وضرورتها في قبول الأعمال، فقال لأهمية التقوى الكبيرة في الدين لا قبول للأعمال الصالحة إلا بها، مهما عملت من عمل صالح ومهما تقربت إلى الله من قرابين من الأعمال الخيرة والأعمال الصالحة، مهما فعلت ومهما قدمت لا يمكن أن يقبل ذلك منك إلا بالتقوى وأن تكون من المتقين. ثم استدل لذلك بما ورد في القرآن الكريم من قصة ابن آدم، فقال الله سبحانه وتعالى حكى لنا في كتابه الكريم حكاية تاريخية مهمة فيها الكثير من العبر والدروس، وفي مقدمة هذه الدروس الأهمية الكبيرة للتقوى. قال جل شأنه واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أبينا آدم عليه السلام بالحق، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، يعني كل منهما قدم قربان إلى الله سبحانه وتعالى، أحدهما تقبل الله منه قربانه والآخر لم يتقبل الله منه قربانه. طبعا الآية الكريمة لم تذكر لنا كيفية ذلك التقبل، يعني لأنه لا يهم، يعني حتى ورد في القرآن الكريم أن الأعمال تحبط والشخص لا يشعر، فالله تعالى تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ثم ذكر العبرة من هذا فقال لاحظوا، طبعا القرآن الكريم عندما يحكي هذه الحكاية ليست حكاية للتاريخ، إنما القانون الذي وضعه الله تعالى لتقبل الأعمال يسري على الجميع. لا نقول أن الله تعالى لم يتقبل من ذلك ابن آدم، لم يتقبل مثلا من قابيل كما يذكرون اسمه ثم يتقبل من غيره وهو نفس يقوم بنفس العمل، ليس كذا، ذا قانون إلهي واحد، والعدالة الإلهية تقتضي أن القانون يسري على الجميع. حتى في المحكمة الإلهية يوم القيامة يحاكم البشر جميعا بنفس القانون، ليس هناك قانون خاص بهذه الأمة وقانون خاص بأمم أخرى. يقول سيد عبد الملك لاحظوا ما أكبرها من حسرة ومن خسارة، البعض قد يهدم نفسه، قد يغش نفسه، قد يجلس فترات طويلة ويتوجه في هذه الحياة لفترة طويلة بعيدا عن التقوى، يعتبر أنه يعمل الكثير من الأعمال الصالحة وأن له في مجال أعمال الخير والبر والإحسان إلى الناس نشاطا واسعا، وأنه يعمل ويعمل ويفعل ويفعل من الأعمال الصالحة هنا وهناك في مجالات متعددة ولكن بعيدا عن التقوى، فيمضي حياته على هذا الأساس، يمضي عمره بناء على هذا. يعني تصور أنه مثلا بتبرعه لمؤسسة أو ببنائه لمؤسسة مثلا أوقاف خيرية، يتصور أنه قد أعفي من كل منكر وأنه صار يعني ضمن الجنة. طبعا هذا خطأ، هذا فهم خاطئ، يعني ذلك عمل صالح ولكن لا يكفي وحده، لا يكفي، لا بد أن يستمر الإنسان في حالة التقوى ولا بد أن لا يحطم ذلك العمل الذي بناه. يقول يمضي عمره بناء على هذا، كيف ستكون حسراته يوم القيامة عندما يكون ما قدمه من الأعمال أعمال الخير، أعمال إحسان، قرابين معينة، أعمال تقرب بها إلى الله، فيكتشف أنها يوم القيامة تحولت إلى هباء منثور. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هباء مثل ذرات الغبار الصغيرة التي لا قيمة لها ولا أهمية لها ولم يتحقق له من ورائها أي نتيجة. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدلالة على ذلك في قصة ابن آدم فقال هنا في الآية المباركة عندما يقول إذ قربا قربانا، كل منهما تقرب إلى الله بقربان، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر مع أنهما قدما نفس ربما نفس القربان، قال لأقتلنك، تحركت يعني في ذلك الآخر، ذلك الذي لم يقبل منه تحركت فيه نزغة الشيطان وحالة الحسد والحقد، فقال ذلك يعني الصالح إنما يتقبل الله من المتقين، هذه قاعدة ووردت بصيغة الحصر. يقول وهذه نقطة في غاية الأهمية، إنما يتقبل الله من المتقين، يعني الله تعالى هنا لا يعطي كلام، أو هذا الكلام ليس كلام ذلك فقط، هذا قانون إلهي. يقول القاعدة الأساسية والمرتكز الأساس لقبول الأعمال الصالحة والقرب التي نتقرب بها لله سبحانه وتعالى هي التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين مهما عملت ومهما قدمت، لكن من غير التقوى، من غير التزام بالتقوى وبعيد عن الانطلاق، انطلاقة المستندة إلى التقوى في النية والهدف والتوجه والأسلوب في كل شيء، نيتك تكون نية مرتبطة بالتقوى، هدفك من العمل، توجهك، أسلوبك إلى غير ذلك. إذا خرجت عن نطاق التقوى فما من قبول لعملك مهما كان هو عبل حابط، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى، وليس له من آثار أو نتائج إيجابية لا على نفسك ولا في الواقع من حولك ولا فيما يترتب عليه من نتائج في الدنيا والآخرة عند الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذه كلها معاني أساسية تبين أهمية التقوى وضرورتها، وأن العبرة ليس فقط في العمل وإنما في الشروط الكثيرة المرتبطة بذلك العمل، أن يكون خالصا لوجه الله، أن يكون مراعيا لحدود الله، أن يكون الشخص ليس انتقائيا يأخذ ببعض الكتاب ويترك بعض، يعني يهمل الواجبات الأساسية مثل ما حصل في الأمة من التركيز فقط على جزئيات من الدين وإهمال أمور أخرى كبيرة وخطيرة، وبالتالي يصبح التقوى مخرومة. سنرى بعد ذلك إن شاء الله خاصة في الكلام عن المشروع الحضاري المسؤولية وعلاقتها بالتقوى. التقوى ارتباطها كبير بكل المسؤوليات، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، السعي لوحدة الأمة، الشهادة على الناس، كل هذه الأمور لها علاقة بالتقوى، والحمد لله رب العالمين.